Book 2 26 26 26 자연에서 في الطبيعة في الطبيعة 저기 탑이 보여요? أترى ذلك البرج؟ أترى ذلك البرج؟ 저기 산이 보여요? أترى ذلك الجبل؟ أترى ذلك الجبل؟ 저기 마을이 보여요? أترى تلك القرية؟ أترى تلك القرية؟ 저기 강이 보여요? أترى ذلك النهر؟ أترى ذلك النهر؟ 저기 다리가 보여요? أترى ذلك الجسر؟ أترى ذلك الجسر؟ 저기 호수가 보여요? أترى تلك البحيرة؟ أترى تلك البحيرة؟ 저 새가 좋아요. يعجبني ذلك العصفور. يعجبني ذلك العصفور. 저 나무가 좋아요. تعجبني تلك الشجرة. تعجبني تلك الشجرة. 이 돌이 좋아요. تعجبني هذه الصخرة. تعجبني هذه الصخرة. 저 공원이 좋아요. يعجبني ذلك المنتزه. يعجبني ذلك المنتزه. 저 정원이 좋아요. تعجبني تلك الحديقة. تعجبني تلك الحديقة. 이 꽃이 좋아요. تعجبني هذه الزهرة. تعجبني هذه الزهرة. 저게 예쁜 것 같아요. أنا أرى أن هذا جميلا. أنا أرى أن هذا جميلا. 저게 흥미로운 것 같아요. أنا أرى أن هذا ممتعا. أنا أرى أن هذا ممتعا. 저게 멋진 것 같아요. أنا أرى أن هذا رائعا. أنا أرى أن هذا رائعا. 저게 못생긴 것 같아요. أنا أرى أن هذا قبيحا. أنا أرى أن هذا قبيحا. 저게 지루한 것 같아요. أنا أجد أن هذا مملا. أنا أجد أن هذا مملا. 저게 끔찍한 것 같아요. أنا أرى أن هذا فظيعا. أنا أرى أن هذا فظيعا.